السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهاده الكبير النعم، واشهد ان نبينا محمدا شفيعا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من ارسله ربه بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا، ففتح لي اعلى العمياء واذان صلما وقبول الوفاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والداعين لدعوته والعاملين لسنته باحسان الى يوم الدين، ودعنا منهم وسلم الله والتسليم. اما بعد، فقد استمعنا لهذه الايات التي تجريت في سوره المريض، والتي بدأ القارئ بقوله تعالى: وما أنظم الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والآية الحكيمة تطرح قضية هي الحياة، قضية ما الحياة الدنيا؟ هل خلقنا لمجرد هذه الأيام المحدودة المعدودة؟ عمر الإنسان في الدنيا في عمر الزمان لا يذكر، كم عشرة؟ 60 عام؟ كم تساوي في عمر الزمان قرن لو بعد؟ هل خلقنا رب العباد هذه الأيام؟ هذه الأيام المحدودة المعدودة في الأنفاس سماها ربنا الحياة الدنيا، والدنيا قيل من قرب الدنيا قرب وقيل من الدناء، لأنها عاجلة سريعة جدا محدودة. معنى الحياة الدنيا، ومعنى أنها الدنيا أن وراءها حياة عليا، العليا نصت عليها الآية، قال: وإن الدار الآخرة وهي الحياة. سماها الدار والدار الآخرة، وكأن الدنيا ليست دار، إنما هي مقر وليست مقر، وكما قال آل العرب: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، فسماها متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. المتاع في اللغة هو زاد المسافر، ما يحتاج اليه المسافر من طعام شرب. حياتنا الدنيا هذا وصفها، ورب العباد ذكر عدم وصفها بهذا القران وصفها، قال تعالى: وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. الا متاع، ما الحياه الدنيا؟ الحياة الدنيا يا إخواني جزء صغير في رحلة طويلة يمر بالناس، أقول رحلة طويلة. من أين بدأت؟ بدأت من الأزل، وأين تنتهي؟ في الأبد. رحلتنا كلها، فالمسلم لابد أن يدرك أين هو، أين هو في هذه الرحلة. هذه رحلة طويلة، حياتنا الدنيا مرحلة صغيرة جدا في وسطها، أقول في وسطها. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث الصحيح: مالي والدنيا، أي مالي والتعلق بها، إنما مثلي ومثلها كمثل رجل. مثال: خرج بسيارة من الشيء عنده رايح بفرد، أثناء الطريق وجد شجرة ظلها والد، فاستراح تحتها ساعة ثم راح. شبه النبي صلى الله عليه وسلم رحلته لهذه بالمسافر الراجل، إلا أثناء الطريق استظل يضل شجرة ثم راح معها، ساعة الظل هي الدنيا. لذا قل ما هي الدنيا؟ إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. فشبه الحياة برحلة المسافر. من أين بدأت الحياة؟ متى بدأت حياتنا؟ مع ميلادنا رحم هذه أبدا. حياتنا بدأت مع خلق آدم. مما خلق الإنسان؟ سؤال، مما خلق الإنسان؟ من طين فقط ونفخ روح. الطين عرف مفقه في الحرب هذا، لكن الروح متى خلقت؟ خلقت مع خلق آدم. مع أرواح كل البشر؟ نعم، أرواح كل البشر. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح بيده تعالى على ظهر آدم فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة. ألست من ذريتي؟ ألست من ذريتي؟ إذا كنا معهم في عالم سموه السلف عالم الدم، عالم الأرواح. مسح لما خلق الله آدم في الحديث مسح على ظهره فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة وأشهدهم على أنفسهم. ثم تلا النبي الآية، آية الإشهاد، قال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك تفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذا بدأ خلقنا أرواح مع آدم، هذه بداية في الأزل. فورثنا مع آدم وأبقانا الله في عالم البر حتى أذن بمرور المدن تحت ظل الشجر. لذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الحج الدنيا في الرحلة كالجلوس تحت ظل الشجر يعني. وفي حديث آخر شبه الدنيا بالقنطرة فقال الدنيا قنطرة الآخرة. القنطرة الجسم بجوار هنا له نمر عليه على الجسم. شبه النبي الدنيا بالجسم. الجسم له بداية كنا قبله في رحلة وبعده في رحلة. حياة الدنيا مرحلة الجسم. قال الدنيا قنطرة الآخرة مع بعض جسم نعبر منه إلى الآخرة من الأزل إلى الأبد. هي مرحلة انتقال من الأزل إلى الأبد. كنا أرواح وأراد الله أن يخرجها ليمتحنها بهذه الأيام. فهيأ الأبدان ثم نفخ فيها الروح موجودة تم نفخها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعثه الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجانب الورش. ماذا كان الإنسان قبل الظهور في بطنه؟ كتلة عظم ونحن مضغة. المضغة عبارة عن كتلة لحم بعظم. هل هذه الإنسان؟ أبدا. ما صار الإنسان إنسانا إلا بنفخ. لذا يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هذا الخلق قبل الخروج. فكسونا العظام لما بدأ الخروج قد ثم أنشأناه، يعني قبل نفس الروح كأن الإنسان ما أنشأ، ليس الإنسان، ليس الإنسان كتلة عظام ولا فرح. قد ثم أنشأناه خلقا آخر، كيف حولنا مضغة قطعة لحم عظم لإنسان له عينان، له أذنان، له أنف، له لسان، له قلب، له جوارح، له شرايين، له أوردة، له رئتين، له كليتين، له كل كيان الإنسان. كل هذا ما جاء إلى معروف، لذا سماه ربنا إنشاء، وسماها النشأة الأولى، سماها النشأة الأولى. لماذا الأولى؟ لأن بعد نشأة أخرى، بعدها نشأة أخرى. كم نشأة الإنسان؟ ثلاثة مبدأ، ثلاثة نشأة سنرى كلها ارتهت روحي، كلها ارتهت روحي. فبداية نفس الروح بداية النشأة الأولى حتى صارت ستة. ولذلك أجمع الفقهاء أن الطفل قبل نفس الروح ليس بشيء. لو أن امرأة ضربها إنسان في بطنها وحامل فأسقط الجنين، قبل نفخ الروح لا دية على له، هذا عند كل فقهاء لا دية له، لأن ليس الإنسان مضغ لا محدثة، لا دية له، أثم من ضربها ولكن لا يخالف دفع الدين. لو ضربها في بطنها بعد نفخ الروح بساعة لزمته ديته، لزمته ديته. بل ثبت أن عمر الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة أي لا زوج لها سواء مطلقة أو أرض، يقال أي كما قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم، أي زوجوا من لا أزواج له، فيقال للرجل أي لا زوج لها، والمرأة أي لا زوج لها. فبلغه أن هذه المرأة الأيّة التي لا زوج لها حملت السباح، حملت الرجل لا زوج له، فأرسل إليها وهي في الطريق إليه من شدة الخوف أسقطت جنينها، من شدة الخوف أسقطت جنينها. فبلغ عمر الخبر فأرسل إلى قاضي علي بن أبي طالب، قال يا علي ما حكم هذه المرأة التي أسقطت؟ قال يا أمير المؤمنين، روح الإنسان لا تذهب هدرا أبدا، هذه روح نفخة، هذه روح نفخة لا تذهب، وإن كان ابن زنا لكنها روح، نفخ الله فيها الروح، صار للروح حق على كل عباد أن تحفظ أن تصال. يا أمير المؤمنين أرعبتها فأسقطت جنينها خوفا منك، وروح الجنين لا تنسى فتح، يلزمك ديته. وعمر قتله؟ ما قتله، هذا يسمى قتل شبه خطأ، ليس خطأ، شبه خطأ. والقتل شبه الخطأ فيه الدين. يا أمير المؤمنين يلزمك ديته، قال على من؟ علي أم على غيري؟ قال بل على عاقلتك، عاقلتك يعني عائلة عمر بني تميم كلهم. قال يا علي مر بني تميم فليجمعوا لها الدين، فجمعوا لها الدين وأعطوها له. القرع اختلف في حدوده عن كل حدود الذي زنى له حد واحد، الجد اللي سرق له حد واحد قتل، اللي قتل عليه حد واحد. حق البدن وحق الروح، حق حق البدن الدية تؤدى للذات، حق الروح حق الرجال يقابلها إما عتق رقبة وإما أن يعتق رقبته هو بصيام شهرين في التبعية. ليس لحد حدث حق البدن يتعلق بأهله، وحق الروح يتعلق بربه. لذا جعل له بدان لا هو واحد. ولذا قلنا لا تنسك الروح أبدا، هدر أبدا أي قتل. ولذا قسم القتل أربعة أمور: قتل عمد، شبه عمد، خطأ، شبه خطأ. العمد أن يقتله بعادة تقتل، آلة تقتل عادة، ضربه برصاص أو بسيف يقتل. إذا كان قاصد قتله سمي قتل عمد. لكن إذا ضربه بآلة تقتل عادة ضربه بعصا، العصا لا تقتل، مات فيها، هذا يسمى شبه عمد لأنه قاصد ضربه. القتل الخطأ هو لا أصل أصلا، ضرب رصاصة في الهواء سقطت على الإنسان لا يعرفه مات، هذا يسمى خطأ. شبه الخطأ أن يكون سبب بعيد لكن لا يعرف له سبب غيره. لذا شبهه لها، قال: لو أن إنسان في أعلى بناية عالية أو جبل وآخر في أسفل البناية فناداه بصوت جهوري عالي: يا فلان، فاهتز بسبب صوته فسقط، عد صاحب الصوت قاتله وعليه دين. وعليه ديات. لكن القتل العمد الدية تلزم القاتل، قتل الخطأ وشبه الخطأ الدية على عاقلته أو عالمه أهلي وأقاربه. الآن سماه قتل نبي الله موسى لما خرج فوجد رجلين هذا من شيعته وهذا من عدوه، ماذا صنع؟ يقول: تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. مات بالوقت، الوقت لا تكتب. ما معنى وكزه موسى؟ لا ضرب، ليس ضرب، دفعه بكفيه، ضربه بكفه، لطمه بكفه، لكمه بظهر كفه، الوكزه باطراف الاصابع. هذا احد بين اثنين فادفع هذا وهذا بهذا الطريق. هذه الدفعة متى في الرجل؟ هذه الوكزة متى في الرجل؟ هل هذا قتل عمد؟ لا. شبه عمد؟ خطأ؟ أبدا، شبه خطأ. ومع هذا قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه، مات بسببه، فعد قاتله، مع أنها وكزة أطراف الأصابع. قال: رب إني قتلت منهم نفسا. سماه نبي الله موسى قتل، وفرعون سماه قتل. لما جاء الرسالة قال: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت بكفرين. لم ينكرها نبي موسى، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، لم يكن بكفرين. لماذا؟ فرعون يقول: أنت فعلت قتلت من قتل وفعلت هذه الفعلة وأنت كافر مثلي، الآن تدعي أنك رسول. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، لم أكن أعرف حكم الله. ما حكم الله؟ القتل الخطأ من يتحمل ديته؟ القاتل أم عاقلته؟ من عاقلة موسى؟ فرعون، هو الذي رباه وقال له: هذا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين؟ فرد عليه: يا مجرم، إذا كنت أنت ربيتني فأنت مطالب تدفع الدية عني، فبدلا من أن تدفع الدية استحللت دمي وقتلي وفررت منكم لما خفتكم. فرد عليه الآن: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم. ما كنت أعرف أن حكم الله أنك ملزم بدفع الدية عني، أنت أبي وأنت الذي ربيتني، أنت مطالب تدفع الدية عني، فبدلا من أن تدفع الدية تستحل دمي يا مجرم. فأثبت للخلق إجرام فرعون في الأولى والآخرة. إذا نفس الروح هو الحياة، الإنسان بنفخة الروح صار إنسان قبل هلاك، لذا سماها ربنا النشأ ثم أنشأناه خلقا آخر، سماها نشأ سماها حياة، وقال وما الحياة الدنيا، سماها الحياة فسماها حياة. صحيح حياة الدنيا، لماذا؟ لأن الروح حبست في الجسم فخضعت لقانون الجسم والمادة والأسباب، هذا قهر للروح وحبس للروح فترة الدنيا، ولذلك الروح تتمنى أن تخرج لتمارس حقها وحريتها. عند الموت يحدث هذا، يبقى دور الجسد حمل الروح فترة حياة الدنيا، فإن حانت ساعة الموت الروح لا تموت، الروح لا تموت، الذي يموت فينا البدن، فصله عن الروح يعني موته، أما الروح فترقى إلى ربها، لذا قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى المسلم. إذا من روح رب العباد يمسكها عنده ترتقي لعالم آخر، البدن فقط هو الذي يموت، الروح لا تموت، انفصال الروح عن البدن تعني موت البدن وانتهاء. لذا سمى الله موت الروح من البدن، موت للبدن ونشأ للروح، في حق البدن موت انتهى، وفي حق الروح نشأ. لهذا يقول الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أي عند الموت طب أين نذهب نحن؟ قل وننشئكم فيما لا تعلمون. فعد الموت للروح نشأ وعطف على الموت، قال وننشئكم، عطف بالواو، والواو تفيد المعية، يعني مع الموت تبدأ النشأة. وننشئكم أين النشأة؟ قال فيما لا تعلمون، ولكي يثبت أنها نشأة قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشأة الأولى ساعة التحام الروح بالبدن، حياتنا الدنيا سماها النشأة الأولى. النشأة الثانية ساعة انفصال الروح عن البدن، لذا يقول ابن القيم رحمه الله: فالنشأة الأولى أخفى الله فيها الأرواح في الأبدان وأجرى على الإنسان قانون الأسباب والمادة. النشأة الثانية أخفى الأبدان في الأرواح وأجرى على الإنسان قانون الروح لا قانون المادة. الروح لا يحدها الزمان والمكان، لا زمان ولا مكان، الإنسان في الدنيا حبيس بدنه، الروح محبوسة في البدن تحكمها المادة، عند الموت لا تكون المادة. أين تذهب الروح؟ تذهب إلى عليين، تذهب إلى ما شاء الله لها أن تذهب براحته، لا يحدها الزمن والمكان، ملك الموت الروح، يقول تعالى: فأرسلنا إليها روحنا. ملك الموت لو أن بناية وقعت على الناس كيف يقبض أرواح من تحت الهدم؟ تحت التراب، تحت جبال، كيف يقبض أرواحه؟ ملك الموت لا تمنعه المادة، لا تمنعه المادة. وسنرى الله لنا لحظة الموت في القرآن، وكيف يتحول الإنسان في لحظة من قانون المادة والأسباب لقانون الروح. عند الموت كيف يموت الإنسان؟ وصف هذا القرآن في السنة، في السنة ثبت في الحديث سهل رباه وعايز الحلية بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى ملك الموت جالس تحت العرش، فسأل كيف تقبض أرواح آلاف الخلق في لحظة واحدة وأنت في مكانك هذا في العرش؟ فقال من أذن الله بالكهاء يا جليل هتك الستر الذي بيني وبينه لغى عنه قانون الأسباب قانون المد فرأونني جميعهم في لحظة واحدة وأنا في مكان هذا فمن رآني منهم لا أنسق بعد انتهى نرى ملك الموت أي كيف نرى النبي لم يصل لكن وصل جبريل لما رأى صورات الملائكية وصف كما جاء في حفظ القرآن ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المهوى فرأى جبريل في صورتين في صورته الملائكية مرتين من هذه الليلة لما رآه النبي وصفه قال رأيت رأسه تحت العرش وقدماه في سبع أرض وسد ما بين المخافقين ما بين مشرق والمغرب تخيل بالله عليك أنت نائم في فراش وفي حضن امرأتك وتحت سقف بيتك إذا حانت ساعة الموت وأنت على فراشك الجدر لا تمنع عنك الرؤية لو فوقك برج عمارة 100 دور لا تحجب عنك رؤية ملك الموت تحت السماء تراه أنت في فراشك إن رأيته لم تبقى عنده انتهى قانون السبب وبدأ قانون الروح الروح تحملك أن ترى ملك الموت تحت العرش وأنت في على الأرض إن رأيته انتهى حياتك من رآني لا ينطق بعدها هذا وصف الحديث وسنشرح الآية هذا رب في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم يوم الموت ثم وصف قال ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء ما معنى الايه اذا راى العبد عند الموت ملك الموت بهذا الشكل بصره يذهب ليرى هذا المشهد لا يرجع اليه مره اذا قد تشخص في الابصار ما معنى تشخص مع ضخامه الملك راسه تحت العرش وقدمه في سبع ارض ويسد ما بين مشرق ومغرب بصر الانسان يبرز فتجد العين هذه داخل المعافي تبرز الامام والرمش الأعلى يذهب لأعلى والأسفل ينزل الأسفل وتخرج العين تخرج الأمام هذا ما عم تشعر وذلك كل الموتى إذا مات تجد عينه بهذه الهيئة العين باردة والجفنان الأعلى والأسفل مفتوحة مفتوحة وسن لنا رسول الله أننا نعجل قبل أن تتصلب على هذه السورة أن نعجل بإسبالها ودمها وربها إغماضها ندرك هذا المعنى إذا قد تشخص في الأبصار من هول الموقف تشخص عينه بعدين قد مهطعين مهطعين يعني مسرعين الإنسان لما رأى شيء يخاف ماذا يفعل؟ يغض عليه لكن يفتح عليه عند الموت من هول الموقف لا يدري ما يفعل فبدل أن يغض عليه يفتح الإنسان لما رأى مشهد يرعبه يوقف رأسه حتى لا يراه ولذلك ينبه عينه في الطهران إن سمعت أي طوارئ ماذا تصنع؟ وتضع رأسه في الأسفل عند الموت من الخوف لا يدري ما يفعل فيلقي رأسه في الأعلى العكس لكي يشاهد هذا المشهد كله وهذا معنى مقنع لا مقنع رؤوسه مقنعها لا يخفضها لا يرفعها خلفه ويرفعها بسرعه رهيبه يبقى مهطعين مسرعين مقنع رؤوسهم ردوها للخلف وعندها ينظر نظره مع جهود عينه لا ترجع إليهم مرة أخرى. لذا قال لا يرتد إليهم طرف. النظرة التي تلتفت لملك الموت لا تعود. ثم قال وأفئدتهم هواء. فؤاد مركز الرئيسي في قلبه من هول المشهد لا يستطيع أن يحرك شيء في جسمه. لا عينه ولا يده ولا رجله ولا تستطيع أن تجري ولا أن تفر تشل في مكانه. القلب خالي. خالي ليس فيه مركز قوة تحرك. أبدا. رب العباد وصف موسى لما أيقنت أن ولدها ساقه البحر الفرات أنه سيقتل. رب العباد استفاد يقول وأصبح فؤاد موسى فارغا. لا استطيع التفكير في شيء. عند الموت قلوبنا كلها تفرق. لذا قال مفطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد عليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ليس لها أي قدرة على أي عمل. انتهى الإنسان. فهذه تسمى النشأة الثانية. خروج الروح لعالم الروح أو عالم البرزخ سماها ربنا نشأة. والعلماء قالوا هي الثانية لأنها بعد الأولى. وهناك نشأة ثالثة يوم القيامة. لذا هنا في النشأة الثانية عظمة الواو قد وننشئكم في ملكها. ثم بين أن هناك نشأة سماها ربنا الآخرة يوم القيامة. لذا قال تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. النشأة الدنيا كنا أخفى الأرواح في الأبدان. والنشأة الثانية أخفى الأبدان في الأرواح وأجعلك من الروح. النشأة الآخرة أظهر الله الأرواح والأبدان معا. ولذا جعل الله في الجنان نعيم للروح ونعيم للبدن. وفي النيران عذاب للروح وعذاب للبدن. هذه نشأة مختلفة عن هذه النشأة. وده تاريخنا كله. كلنا احنا في النشأة الأولى. لذا عبد الله أيام الدنيا أن له. وما الحياة الدنيا. النشأة الأولى دي سماها الحياة الدنيا. أدنى حياة. أقل حياة. أحقر حياة. هي حياة. لكنها في حياة الآخرة لا ذكر لها. لذا قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فكل ما نحن فيه مع غفلتنا عن مصيرنا وعن مآلنا بل عن بدايتنا عن نهايتنا جعلنا في لهو ولعب. انهار ونجد ونلعب ونتكاثر ونتناسل. اين نحن وننسى ان لنا مستقبل ومصير مآل. بل عند الموت سنرى حقائق تجعلنا نوقن اننا كنا نلهو ونلعب. نرى حقائق نعلمها. لذا قال وننشئكم فيما لا ايه. اذا عالم جديد له علوم. ولذا قال وجاءت سكرة الموت بالحق اي بالحقائق التي لم تكن تخطر القران. ونحن نقرا في القران فعند النشأة الثانية سنرى حقائق وعلوم لم نكن نعلمها. وعند النشأة الاخرى كذلك. وهذا كثير في القران. على سبيل المثال لما قلت تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ها كلا سوف تعلمون. متى؟ عند الموت. عند نشأة الثانية. ثم كلا سوف تعلمون عند نشأة الآخرة. لذا عطف في الأولى بالواو التي تفيد المعية مع الموت. وعطف في الثانية بالثم التي تفيد العطف مع التراخي بعد مئات السنين. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال في أخرى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يبقى مع كل نشأة سنعلم علوم جديدة وحقائق لم تكن تخطر لنا البال. الحياة الدنيا لهو ولعب وسماها متاع. الإنسان يحتاج الإنسان اللي يعبر قنطرة أو كوبري كم يحتاج من ألف شهر؟ اللي يعبر كوبري قنطرة الجسم كم يحتاج من ذلك؟ أجل شوف عبور قنطرة. نحن على القنطرة. على القنطرة. إذا ندرك أين القنطرة هذه من الحياة الآخرة؟ من نعيم الجنان المقيم. لذا قال وإن الآخرة لهي الحيوان. لا يعني بالحيوان الحيوان الأعجم البقر والجاموس والماعز. الحيوان هنا مصدر للحياة، فالحي حي يحيى حياة وحيوان، يبقى لها مصدران حياة وحيوان. الحيوان أي هي الحياة الحق التي تسمى بحق الحياة. وإن الآخرة لهي الحيوانات الحياة أي هي الحياة الحقة التي غيرها لا يعد بجوار الحياة. فحياتنا الدنيا دنيا لا وزن لها بجوار الحياة الآخرة. نكتفي بهذا حول الآية. ما في آية واحدة، آية وإن الحياة وإن الدار الآخرة الحياة حتى نجي لكن في خط شرح معنى الحيوان هذا يحتاج شرحه وطرق يقول. فحياتنا الدنيا في الآخرة لا تذكر، لا تذكر نعيم جهنم لا حدود له، وعذاب جهنم لا نهاية له، حتى ندرك أن الدنيا بالنسبة للآخرة لا وزن لها، لا وزن. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الإطالة، وأسأل الله أن يرزقني لكم جنة وأن يزيل رأيكم النار. اللهم اربط على قلوبنا وثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاه. اللهم اجعل خير أعمالنا وخواتيمنا، واجعل خير أيامنا يوم القائم. اللهم توفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين، ونظر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا بهداة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسأل شيخنا بارك الله فيك، لما أنني رأيت سكرة الموت كثيرا ما أرى سكرة الموت؟ هذه سائلة تقول أنا كثيرا ما أرى سكرة الموت، وأرى عندي الأطباء الذين كان ماتوا، بل وأنسى آخرين نعموا. الرؤيا التي نراها شيء المنام ونحن أحياء، ورؤية ملك النور في الأرض، كوننا نرى الحصار تذكرنا بالموت كأن نرى أحوال بعض الموتى ومن سبقونا بالموت، هذه تذكر الحي بالموت ولقائه، تذكر الحي بالموت ولقائه حتى السيف. أما رؤية السكرة الحقيقية، السكرة لا نفيق بعدها، لا نرجع للدنيا بعد، سنتهي سكرة. قال تعالى وجاء سكرة الموت بالحق، أي بالحقائق التي كانت تخفى عنك، ذلك ما كنت منه تحس ورفض. يبقى من لعب سكرة الموت إلى كام الساعة لا رد لك إلى الدنيا خلص. طيب شيخ من جواب melihat sesuatu maut yang hakiki yang sebenarnya itu tidaklah dilakukan apa-apa, tapi melihatnya sekali saja di dalam kehidupannya. Di mana tanggal dia melihatnya, maka habislah masanya di atas muka bumi ini. Mereka ada di dunia mahal sesuatu yang sama dengan kita, idma lai sama sama idma tushbih maut walai jizma kan maut. النوم يلزم أن تنعى، فهو نوع من أنواع التوفي، ولذا سماه الله وفاة، فقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أثناء النوم ربنا توفى الأرواح ويرسل الأخرى، يرسلها مرة أخرى. ولذلك الإنسان يكون في قمة الإحياء والتعب إذا من الله عليه المعاد وسلم الله روحه وعاد كريما الأخرى استيقظ، كل الإعانة التي كان عنده ذهب لأن الروح قد عادت بعيدا عن عناء الجسم، فتعود إليه بنشاطه وقوته بالروح. طيب هنا سكرة الموت في الآخرين. نعم، لا هي ترى سكرة الموت في في رؤية الأموات هذه نوع من الإهمال، ترى معها هذه الشيء. طيب.